أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم أكن بنور قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إنه كان وعده